Oh, yeah. فاكر مش الله

عليه تاریخ بہت ہے وہ ہم لوگ وقل لن kemarin kita ketemu. Insyaallah sudah lancar. Ayo. سيدنا والنبي عايزك تصحيح Yeah! عليك يا حاج عليك يا عليك يا عليك Allah

Thank you. كمان. Yeah. التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويقول لك تنينون الإسلام سمعنا من آياتك يا بينات تلا عليها قريبة الخالق الشيخ حجاج الجداوي أرسل بتاعة الإذاعة في الأردن العربي والعالم الإسلامي كله بعد ذلك تمر القرابية وقصد الله شكورا من المستاذة تدر حاجة أحمد كامل وحاجة الحمد كامل عام وقصد الله شكرا لكم جميعا.